الوجه الأول يبدأ حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب بشير الأفراح ودليل العروسين إلى آداب الخطبة والنكاح، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. عنوان الحر تكفيه المقالة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يتساءل الراغبون في الزواج على ما نقيم بيت الزوجية. دعني أوجه إليك هذا السؤال القرآني وأنت تخطو خطواتك الأولى لإقامة بيت الزوجية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ التوبة. وفتش عن الله في قلبك قبل أن تضع حجر الأساس في بيت الزوجية. إن حب الله ورسوله هو الحب الأول والأخير، بل هو الحب الأكبر. ومن أجل هذا أمر الله نبيه أن يقرأ على مسامع المسلمين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. التوبة. ولا أراك مستجيبا لله ورسوله تأبى إلا أن تقيم بناء بيت الزوجية على تقوى من الله ورضوان. فتعالى إذا نتزود بالآداب الإسلامية والقيم العربية من أجل حياة أفضل وسعادة أكمل ومستقبل أجمل. زواج صفقة تجارية مما تأباه الفطرة السليمة وينقطب الدين ولا يرضى عنه ذو خلق كريم. تلك الخشونة في المعاملة إنما خشونة لم تدعو إليه من حاجة ولا تبررها أية مصلحة. لا بد من الملاعبة والمناعبة والمضاحكة كما جاء في حديث مسلم عن جابر برواياته المتعددة. الإغراق في حب السيادة وإظهار الرياسة على نمط كل ذي عنف ونسيان قول الله تعالى: بعضكم من بعض. توجيه الإهانات الموجعة لأسرة الزوجة أو الزوج. إن آداب الدين الإسلامي وتعاليمه قد جاءت بمحاربة الفظاظة والغلظة مع الناس كلفة ومع الزوجة وسائر أعضاء الأسرة خاصة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النساء الآن 19. وتعاليم الدين تأمر بالرفق في الأمور كلها وتحث عليه مع الناس جميعا وبخاصة مع الزوجة. فالله تعالى يقول لأكرم الخلق أجمعين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي الصحيحين: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن الآفات المهلكات الخروج عن حد الاعتدال والتغالي في المهر إلى حد التعجيز. إنه آفة الآفات وأم المصائب. وما درى أولياء الأمور أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة كما جاء في الجامع الصغير. اللجوء إلى الاستدامة عند بدء الحياة قاصم للظهور، قاصم للظهور، فالدين هم بالليل وظلم بالنهار. وحبذا لبعدنا إلى ما كان يتم قبلا من تعاون الأصدقاء والمحيطين على أن يلتزموا بذلك تجاه من عملهم في مناسباتهم. إعداد الولائم للأغنياء وإهمال الجوع على المحرومين، ف فما جعلت الولائم للمدخنين دون المحرومين، وما جعلت لمن لا يحتاجون دون من يحتاجون. وكأننا لم نستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام وليمة يمنعهم من يأتيها ويدعى إليهم من يأباها، أصحاب السنن إلا أبا داود. وقد يصل الأمر إلى إهمال دعوة أقاربنا من الفقراء حتى نظهر بغير ما نحن عليه، فكل أسرة فيه الغني وفيه الفقير، وما نخفيه تظهره الأيام وينويه المرائين. اتخاذ اللهو الفاضح والرقص وسيلة لإحياء الفرح، وهناك يختلط الحلال بالحرام والطيب بالخبيث، ويا ويل من يقيم مؤمنا معنى إغضاب الله. لقد فاده أن إعلان النكاح له وسائله المباحة من دف وغناء مباح، من قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، أصحاب السنن إلا أبا داود. اللجوء إلى العنف في إزالة غشاء البقرة، وليعلم الجميع أن البلسم الشافي والطب الوافي ترك الزوج لزوجته حتى تأتنس به ويأتنس بها وتسكن إليه ويسكن إليها، فتحصل المودة وتصفو القلوب، ويجد كل منهما استجابة وتهيئة نفسية وجسدية، فيكون اللقاء وتتم العملية بسلام وأمان بطريقة طبيعية لا عدوان فيها عن الحياة ولا إهانة للآدمية. إذاعة أسرار الحياة الزوجية حتى تصبح على كل لسان، وتهدر كرامته وسمعته. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم وغيره. عنوان: أفتك الآفات الاجتماعية. ولا يفوتني أن أذكر وألفت النظر إلى أن تبرج النساء بالزينة في الطرقات والمتاجر والملاهي والأندية هو أقتل العلم وأفتك الآفات الاجتماعية، وهو محرم على أي امرأة كائن ما كان سنها، لأنه جرثومة الفساد وسوس الآداب والأخلاق وأوسع أبواب الشرور التي ينبفع منها الشباب وهم ثائر الغرائز، وينزلق منها في مزالق الفتنة والإغراء. وإلى هذه المفاسد وغيرها يشير قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجل من النساء. أما هؤلاء المتبرجات فلا بد أن يجرفهن القيل والقال، وتلوك الألسنة سمعتهن في السر والعلن، وتحيط بهن الشكوك، ولا أجر لهن. ألا بعدا من المتبرجات، وبئست العاريات مربيات ومعلمات وأميات وراعيات، وبئس القوامون عليهم رجال لا يتذوقون طعما من النبوءة ولا يفهمون معنى الشهامة والكرامة. إن زينة الأنثى عالم خاص بهم في مخدعها في بيتها، ولكن ليس في الشارع أو الفصل أو المدرسة، هذا إن كان مباحا، وإلا فهو من إغواء الشيطان الذي يجرها إلى لعنة الله ورسوله، حيث تكون واصلة أو مستوصلة، واشمة أو مستوشمة، ناموسة أو متناموسة، مفلجة للحسن، مغيرة لخلق الله. إن للاستعفاف ملابس سابغة تلف الجسم وتنفى الريبة، وتنطق بأن هذه المرأة تقية نقية. أما الملابس الخليعة المتبرجة التي تستفز الشهوات فليتغر السفنة وتشتم ذئابه رائحة معينة، وفي كل يوم نشهد عدوان الممتحنة. فعلى المسلمة الصادقة ألا تؤذي نفسها بهذه الملابس، فإنها بثياب الفضيلة تحمي عرضها وتحصن نفسها. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآن 59. أنا علمت أيته متبرجة ما قالته إحدى المبشرات، إنها تقول: ليس هناك طريق لابن الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. عنوان الغيرة. ومن الخصال التي تكبر صفو الأسرة وتناغص عيشها الغيرة المنقودة والشك في غير ريبة، مما قد يعصف بالأسرة عصفا تاما ويهدم ما بني في سنوات. وكلنا يغار إذ انتبكت الحرمات، فتلك فضيلة خلقية، ولكن الشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. وأذكر دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الشح. من الخصال التي تكدر صفو الأسرة وتناغص عيشها، وهو من الخصال الذميمة المنقوطة. والشحيح عدو الله وعدو المجتمع وعدو نفسه. وكثيرا ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشح والبخل، ولنا في رسولنا أسوة حسنة، فنراه يقول في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. آفة الآفات. عنوان. وآفة الآفات الجحود وإنكار الفضل وتشويه الجهود الخيرة البناءة ونكران الجميل وكفران العشير. وكلمة الشكر بلسم تنير الطريق أمام صنوع الحياة وتفتح أبواب الأمل والعمل. وقد قيل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل وذوات الفضل. وهكذا النساء العاقلات يعرفن الفضل لأهله ولا يعجلن بذم ولا ثناء إلا بعد اختبار. وفي القمة تتراءى لنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لن تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتعين على النوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. لقد حثنا أبو بكر ابن الأنباري قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: وصفت أعرابية زوجها بمكارم الأخلاق عند أمها فقالت: يا أمة، من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاء. وفي كتمان الشكر جحود لما وجب من الحق ودخول في كفر النعم. فماذا قالت لها الأم؟ قالت لها: أي بني، أطبت الثناء وقمت بالجزاء ولم تدعي للوم موضعا. إني وجدت من عقل لم يعجل بذم ولا ثناء إلا بعد اختبار. فقالت ابنتها: يا أم، ما مدحت حتى اختبرت ولا وصفت حتى عرفت. عنوان تجارب الحياة. إن تجارب الحياة هي أكبر مدرسة ينضج فيها الإنسان رجل كان أم امرأة. فمن جهلنا نخطئ ومن أخطائنا نتعلم. إن النضوج العاطفي يتحقق ولكن ببطء. إن الإنسان لا يكبر دفعة واحدة ولا ينمو بنفس السرعة التي ينمو بها جسمه. إن الإنسان الناضج الكامل النضوج لا وجود له في أي مجتمع أو في أي زمان. فكل واحد منا يعاني من نقط ضعف معينة، والبعض يعاني من الشعور بالنقص أو من عيوب صغيرة تؤكد عدم نضجه نضوجا تاما. ومن النضوج أن يكبح الإنسان جناح غضبه في الأزمات والخلافات، وأن يحل مشاكله دون اللجوء إلى العنف والابتعاد عن كل وسيلة من وسائل التخريب والتدمير. ومن النضوج المثابرة على العمل وبذل الجهد والعرق في سبيل الوصول إلى الهدف الذي اختاره المرء لنفسه رغم كل ما يصيب جهوده من نكسات. ومن النضوج الصبر على المكان والاستعداد للتنازل عن ملذات سريعة مؤقتة في سبيل تحقيق كسب طويل الأمد. ومن النضوج التخلي عن الشعور بالأمانين والاستجابة لمطالب الآخرين من الناس، وخاصة هؤلاء الذين نحبهم. ومن النضوج القدرة على مواجهة المصائب وخيبة الأمل دون أن نضمن الحقد لأحد. ومن النضوج التواضع والقدرة على أن نقول نعم لقد أخطأنا، فإذا شعرنا بأننا أصبنا ولم نخطئ لا نحاول تذكير الجانب الآخر بخطأ كلما حانت الفرصة. ومن النضوج أخيرا أن نعرف كيف نتعامل مع الناس، وأن نعيش في سلام مع الأشياء التي لا نستطيع أن نغيرها. فالزمن كفيل بالعلاج، فما هو ذا ربنا العظيم يأمرنا بأن نصطبر على الأهل في ركن من أركان الإسلام، من أقامه أقام الدين ومن هدمه هدم الدين. فيقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سورة طه الآن 132. ومن النضوج أن لا يجري لفظ الطلاق على لسانك في كل صغيرة وكبيرة في غير حاجة إليه. وتذكر دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه، حديث صحيح. عنوان المشاكل الطفيفة. هناك مشاكل طفيفة لا يخلو منها البيت تحدث عادة بين الأزواج في شتى مراحل الحياة، ثم لا تلبث أن تحل نفسها بنفسها مع مضي الزمن كلما طالت العشرة بين الزوجين، وتعود كل منهما على طباع الآخر وخصاله، وازدادت معرفته به وتوطدت علاقته بصاحبه. فلا ينبغي أن نجعل من الحبة قبة، فالطريق طويل والزمن جزء من العلاج. إن علينا أن نتعلم من أخطائنا، فقد قالوا من جهلنا نخطئ ومن أخطائنا نتعلم. عنوان قبل أن يتغير الزوج. حذري من عدم صيانة نعمة الزوجية والحفاظ عليها، فعند صفو الليالي يحدث الكدر. فنسأل أنفسنا عن نعمة الزوجية التي لم نصنها. إن الله لم يغير ما بقوم حتى يغيروا من بأنفسهم. سورة الرعد. إن السبب كامن فينا نحن، لعله بسبب معصية يصر عليه الزوج أو تصر عليه الزوجة. فلنبحث عن الأسباب قبل أن يتهوى البناء ويصبح أطلالا نذرف الدموع حولها. هل تؤدي حقوق الله كما أمر؟ هل تؤدي الزوجة حقوق الزوج وتلبي حين يدعوها؟ هل هناك امتناع كلي عما نهى الله وزجر؟ هل نعرف للجار حقوقه؟ هل يحول أحدكم دون قيام الآخر بصلة والديه ورحمه؟ هل يمارس أحدكم الغيب أحدكما الغيبة أو النميمة؟ هل تحضران حفلات الأعراس المختلطة؟ هل يمارس أحدكم بعض المحظورات ولا تتناصحان؟ إن صغار الذنوب تقود إلى كبارها، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من الصعب على المؤمن أن يتصور كيف يمكن أن يصل إلى غاية نبيلة باستخدام وسيلة خسيسة، بل كيف يهتدي إلى استخدام هذه الوسيلة. فأطب منكحك، تعيش حياتك وتحقق أهدافك، وصنع نعمة الزوجية تنعم بحياة دنيوية وأخروية. إياك والمعايرة، حذاري أن تعير زوجتك، فمن عير الناس عيروه، ومن غرب من الناس نخلوه. ومن ذا الذي من ساء قط، ومن له الحسن فقط. لنا عورات وللناس أنس وأعين، وإليك هذه القصة من تراثنا. قال العتبي: رأيت امرأة أعجبتني صورتها، فقلت لها: ألك بعل الزوج؟ قالت: لا. قلت: أفترغبين في التزوج؟ قالت: نعم، ولكن بي خصلة لا أظنك ترضاها. قلت: وما هي؟ قالت: بياض برأسي. قلت: فثنيت عنان فرسي وسرت قليلا، فنادتني: أقسمت عليك أن تقفني. ثم أتت موضعا خاليا فكشفت عن شعر كأنه العنقيب السوداء، ثم قالت: والله ما بلغت العشرين، ولكنني أردت أن أعرفك أننا نكره منك ما تكره منا. قال: فخجلت مني فعلت، وسرت وأنا أقول. فجعلت أطلب وصلها بتملقي، والشيب يغمزه بألا تفعلي. لقد قال علماء النفس: إن الحديث عن عيوب الآخرين وسيلة لإخفاء عيوب النفس، فقاوم في نفسك هذا الاتجاه فإنه منزلق خطر. وما دمت قد اخترت فأحسنت الاختيار، فتذكر هذا القول الحكيم: ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. لقد كان لبعضهم ابن دليل، فخطب له إلى قوم فرضوا به، ولكن هذا الابن يقول لأبيه ذات يوم: بلغني أن العروس عوراء. فقال الأب: كان بودي أنها كانت عمياء حتى لا ترى سماجة وجهك. عنوان أعصابك. كان عند الحسن بن الحسين امرأة، فضجر يوما وقال: أمرك في يدك. فقالت: أما والله لقد كان في يدك 20 سنة فحفظته، أفأضيعه في ساعة صار في يدي؟ فأعجبه قولها وأحسن صحبتها، وعادت الميام إلى المجارين رقراقة صافية. تذكر جيدا لقاء الله ولا تعصي أوامره، وتجنب نواهيه، واذكر جيدا ما قالته أم الرشيد عندما قيل لها: أتخافين لقاء الله؟ قالت: كيف لا أخافه، ولو كنت عصيت مخلوقا ما أحببت لقاءه، فكيف ألقى الله وقد عصيته. إن لله حدودا فمن تعتدوها، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اسألوا الذين أسرفوا على أنفسهم كيف كانت خاتمتهم. أسأل الله أن يجعل سبيل الخير سبيلكما ودليل الخير دليلكما. نقاط رفيعة في فن الزواج من أجل سعادة زوجية دائمة. إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم وأبو داود. عنوان تحت لواء الإسلام. إذا كان الإسلام قد قرر للمرأة حقوقا لم تكن تعرفها من قبل، فرد لها حقها المسلوب في الحياة، وجعل لها حقا مشروعا في الميراث، وحقق لها الاستقلال الاقتصادي فيما تملك، وجعل للزواج أحكاما، ووضع للطلاق وتعدد الزوجات قيودا، فقد قرر للزوجين من الحقوق والواجبات ما تستقيم به الحياة الزوجية وتقوى به الروابط والعلاقات الأسرية. ومن أجل هذا حملها من المسؤوليات ما يتناسب مع ما حصلت عليه من حقوق، فجعلها مسؤولة عن نفسها وعن عبادتها وعن أسرتها وعن المجتمع الذي تعيش فيه. أليست نصف المجتمع؟ إنها بمنزلة القلب من الأمة. إذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة. وقد أدرك هذا أعداء الإسلام فراحوا يتربصون بها، وكشفت الأيام عن مواليهم. إنها في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ويوم أن تتنحى عن مسؤوليتها أو تتخلى عن واجبها فإن البيت ينهار وتنهار الأمة. وكل حق لأحد الزوجين على الآخر يقابله بواجب، فلينظر كل منهما ماذا أعطى قبل أن يفكر فيما يأخذ. فالرفق الرفق في المعاملة، فإن الله رفيق يحب الرفق وحذار من العنف. إن الرفق ما كان في شيء إلا زنا، ولا نزع من شيء إلا شانا. أخرجه مسلم وأبو داود. انتهى الوجه الأول.